أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما من خير فإن الله به الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية يمحق الله الربا ويربي والله لا يحب كل كفار أثيم. إن كنتم تعلمون. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما صدق الله العظيم.